بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما، فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. ثم قال: وما لا ينصرف، فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه، إلا مع أل نحو بالأفضل أو الإضافة نحو بأفضلكم. نحن اليوم مع الدرس العاشر، وتقدم التاسع، وكان الحديث فيه عن المثنى والجمع على حده. أما المثنى فقد رأينا أنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، هو وما ألحق به من الملحقات. ورأينا أن المصنف ذكر نوعين من الملحقات: الأول ما يلحق به بشرط، وهو كلا وكلتا، وشرطهما أن يضاف إلى الضمير، أن يضاف إلى الضمير. وأما النوع الثاني فهو الذي يلحق بالمثنى بدون شرط، وهو اثنان واثنتان، ولم يتحدث على النوع الثالث وهو ما سمي به من المثنى، ما سمي به من المثنى، فهذا أيضا يلحق به. وأما عن الجمع فرأينا أن الجمع يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، هو وما ألحق به، هو وما ألحق به. وذكر المصنف رحمه الله من ملحقاته أنواعا كثيرة، منها أسماء الجموع التي لا مفرد لها من لفظها، ومنها جمع التكسير، وغير ذلك من الملحقات التي تقدمت. الكل يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وإضافة وإن لم يتحدث عليها المصنف، أحيانا لا نستطيع في صورة الخط أن نفرق بين الجمع والمثنى، وذلك في حالة النصب والجر. فمثلا إذا وجدنا مثنى في حالة النصب أو في حالة الجر، صورته بقطع النظر عن شكله، صورته لا يفرق بينها وبين صورة الجمع، لذا كان لابد من التفريق بالشكل. فإن الياء في المثنى يكون ما قبلها مفتوحا وما بعدها مكسورا، فتقول الطالبين، الكتابين، المؤمنين، هكذا بفتح ما قبل الياء وكسر ما بعدها. وأما الجمع فهو بالعكس، فيكون ما قبل الياء مكسورة وما بعد الياء مفتوحة، فتقول المسلمين والمؤمنين والقانتين إلى آخره، فما قبل الياء مكسور وما بعدها مفتوح. وإلى هذا يشير ابن مالك في ألفيته: ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه، هذا في المثنى. وفي الجمع قال: ونون مجموع وما به التحق، فافتح وقل من بكسره نطق. يعني أن نون الجمع وما التحق به يكون مفتوحا، وقل من نطق به مكسورة. وأما نون المثنى فقال فيه: ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك بعكس ما تقدم في الجمع، بعكس ذاك استعمله فانتبه. طيب الآن سيتحدث المصنف رحمه الله على الباب الرابع من الأبواب السبعة التي يكون فيها الإعراب بالنيابة، والتي استثنيت من الأصل، ودائما إن الأصل هو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون، هذا هو الأصل. وقلنا إن هذا الأصل خرج عنه سبعة أبواب، تحدثنا عن الأول وهو الأسماء الست، وتحدثنا عن الثاني وهو المثنى، وتحدثنا عن الثالث وهو الجمع مذكر سالم. الآن سيكون الحديث عن الرابع وأيضا عن الثالث. الرابع هو إذن هو جمع المؤنث السالم، وهو الباب الأول من الإعراب النيابي بالحركات، لأن الأبواب الثالثة السابقة كان الإعراب فيها بماذا؟ بالحروف. كان الإعراب بالحروف، الحروف الثلاثة في الأسماء الست، والألف والياء في المثنى، والواو والياء في الجمع. مفهوم الموضوع؟ الآن سنرى أن الإعراب يكون بالحركات لا بالحروف، فستنوب حركة عن أخرى، ستنوب حركة عن أخرى. هذا هو الباب الأول وهو جمع المؤنث السالم. قال المصنف رحمه الله: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به، ذكر ثلاثة أنواع. الأول هو أولات، الثاني ما جمع به أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، الثالث ما سمي به. في الموضوع هذه ثلاثة الأنواع سيتحدث عنها في هذا الباب. المصنف قدم الملحق، لكننا في الشرح سنؤخره. نبدأ من الأصل وهو جمع المؤنث السالم. قبل أن نتحدث عن هذا، لماذا المصنف لم يعبر بهذا التعبير؟ لماذا لم يقل جمع المؤنث السالم، وإنما قال ما جمع بألف وتاء مزيدتين؟ هل هناك فرق؟ مفهوم؟ نعم هناك فرق. هناك فرق بين قولك جمع المؤنث السالم وبين قولك ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فهمنا؟ لأن إذا قلنا جمع المؤنث السالم، لاحظ، جمع المؤنث السالم، ماذا نفهم من هذا؟ أو ماذا يدخل معنا في هذا العنوان، في هذه العبارة؟ ما سلم مفرده، يدخل معنا الجمع الذي سلم مفرده، وذلك كهند، هند، هند. إذا جمعناها بالألف والتاء ماذا نقول؟ هندات، دعد. إذا جمعناها بالألف والتاء تقول دعدات، دعد اسم امرأة، كما أن هند كذلك. مفهوم الموضوع؟ أيضا مسلمة، مسلمة. إذا جمعنا ماذا نقول؟ مسلمات. قد يقول القائل هذا لم يسلم، هذا تغير، تغير بنقص التاء، لأن شنو كان؟ مسلمات، مسلمة. فعند الجمع ماذا فعلنا؟ أتينا بالألف والتاء، فالتاء هذه ليست هذه، التاء في المفرد ليست هي التاء في الجمع، بدليل أن هذه يقولون فيها مربوطة، عند الوقف عليها نقف عليها هاء مسلمة، بينما التاء في الجمع هي تاء مبسوطة، طلبك يقولون مسرحة، عند الوقف عليها يوقف عليها بالتاء مسلمات. مفهوم الموضوع؟ إذن فهذه التاء ليست هذه. طيب إذا كانت إذا أين ذهبت وأين صارت تاء المفرد؟ حذفت. قد يقول القائل إذن هذا نقص، المفرد لم يسلم. نقول لا، المفرد سلم، أما هذه التاء فهي تاء زائدة، تاء زائدة تدل على إيش؟ على التأنيث زد في المفرد، تدل على التأنيث في المفرد. مفهوم الموضوع؟ أما الجمع فالذي يدل على التأنيث فيه ما هو؟ هو الألف والتاء. وهل يمكن أن يجتمع في اسم واحد علامتان للتأنيث؟ يكون الاسم مؤنثا وفيه علامتان، يمكن أم لا يمكن؟ لا يمكن. فهمنا؟ إذن فلما جاءت في علامة التأنيث وهي الألف والتاء في الجمع ذهبت علامة المفرد، فلا يمكن الجمع بينهما. النتيجة هو أن هذا المفرد سلم أم لم يسلم؟ سلم. وقيس عليها مسلمتون، مؤمنتون، قانتتون، صادقتون، صابرتون، خاشعتون إلى آخره، فهذه المفردات كلها سلمت في الجمع. إذن هذا النوع، هذا النوع يدخل في قولنا جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم، لأن المفرد سالم، سميناه مؤنثا لأنه المؤنث لا يدخل فيه المذكر، وسميناه ماذا؟ سميناه سالما لأن مفرده سلم من التغيير. طيب، لكن لا يدخل معنا في هذا الاسم أو في هذا العنوان ما تغير مفرده، ما تغير مفرده بتغيير الشكل أو بالقلب أو شيء من ذلك. مثلا إذا قلت سجد فلان سجدة أو ركع ركعة، ركعة سجدة، سجدة، فلا شك أن الجيم ساكن، فإذا أردنا الجمع ماذا نقول؟ سجدات، سجد سجدات، وركع ركعات. مفهوم الموضوع؟ أيضا بنت، بنت، بنت، إذا جمعنا ماذا نقول؟ بنات. وهنا يأتي إشكال، هل هذا يدخل معنا في جمع المؤنث السالم أم لا؟ بنات، هذا الحقيقة جمع تكسير، فالتاء أصلية. بنت، أزل لي بنت، فعل. بنات، أزل بنات، فعالات، فعلات، بنات فعلات. إذن فعال هكذا، فعال. إذن على كل حال هذا يعد من ملحقات جمع المؤنث السالم وليس منه، وسنتحدث عن الملحقات. أيضا أخوات، أخت، أخت، عند الجمع ماذا نقول؟ أخوات، فحصل التغيير في المفرد. أم أو أم، كيف تقول في الجمع؟ أمهات بالتغيير. حبلى، كيف تقول؟ حبليات بقلب الألف ياء، حبلى، حبلى. فعند الجمع يقلب هذا الألف، الألف المقصورة تقلب ياء، فنقول حبليات. صحراء، نقول صحراوات، فتنقلب الهمزة واوا. إذن هذه الجموع سلم مفردها أم لم يسلم؟ نعم، هذه الجموع التي سمعنا، الجموع الأخيرة، هل سلم مفردها أم لم يسلم؟ لم يسلم. إذن هل يمكن أن نسميه جمع مؤنث سالم لا يسمى، لأن مفرده لم يسلم وإنما تكسر، وعليه فلا يدخل في هذا العنوان، في هذا الاسم جمع المؤنث السالم، فهذا ليس سالما. مفهوم الموضوع؟ طيب، من أجل هذا، من أجل هذا عدل المصنف عن هذا الاسم، عن قوله جمع المؤنث السالم، إلى قوله ما جمع بألف وتاء مزيدتين. فتعبير المصنف يشمل النوعين. مفهوم الموضوع أمس؟ يشمل تعبير المصنف يشمل النوعين، سالم المفرد أم لم يسلم أم تغير، فالكل يدخل، وهذا هو المطلوب. شفنا؟ وهنا يوجه اعتراض على العلماء الذين عبروا بجمع المؤنث السالم، وجه لهم اعتراض، فقولكم يشمل نوعا واحدا وهو الذي سلم مفرده، أما الذي تغير مفرده يدخل أم لا يدخل؟ لا يدخل، فتكون العبارة قاصرة. مفهوم الموضوع؟ هذا اعتراض، لكن أجاب عنه العلماء فقالوا إن هذا العنوان، إن هذا الاسم جمع المؤنث السالم أصبح لقبا وعلما على ما جمع بالألف والتاء. هذه إجابة عن من؟ عن من عبر بجمع المؤنث السالم، لأنه اعترض عليه فقيل قولك جمع المؤنث السالم يشمل ما سلم فقط، ما سلم مفرده، أما ما تغير فلم تشمله العبارة. أجيب عن هؤلاء أو عن الاعتراض الذي وجه لهؤلاء بأن هذا الاسم جمع المؤنث السالم صار يش علما ولقبا لكل ما جمع بالألف والتاء، سواء سلم المفرد أم تغير. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم، وهذا في الاصطلاح. طيب، إذن نأخذ من قول المصنف وما جمع بألف وتاء مزيدتين أن كل ما جمع بالألف والتاء سواء سلم مفرده أم تغير مفرده فهو يدخل معنا. ما في الموضوع؟ فتدخل معنا الجموع الأولى، هندات ودعدات ومسلمات ومؤمنات إلى آخره، كما يدخل معنا سجدات وركعات وبنات وأخوات وأمهات وحبليات وصحروات، فالكل يدخل معنا، سلم المفرد أم لم يسلم، كله يدخل في قوله وما جمع بألف وتاء. ثم قال مزيدتين، ما جمع بألف، والباء في قوله بألف باء السببية، جمع بسبب ألف وتاء، حصل فيه الجمع بماذا؟ بسبب الألف والتاء. ويشترط في الألف والتاء معا ماذا؟ زيادة، أن تكون الألف زائدة وأيضا تكون التاء زائدة، كالأمثلة التي سبقت. فمثلا حبليات، حبليات المفرد هو حبلى، زدنا على هذا المفرد، زدنا عليه الألف والتاء، الألف إذن فالألف والتاء كلاهما زائد. هند قلنا هندات، فالألف زائد والتاء زائدة، كلاهما زائد. مفهوم الموضوع؟ إذن هذا شرط، هذا شرط، ما جمع بألف وتاء مزيدتين. افهم قوله مزيدتين، إذا وجدنا أحدهما أصلي، إذا وجدنا أحدهما أصليا، مثلا إذا وجدنا التاء أصلية، الألف نعم زائد ولكن التاء أصلية، بحالش بيت صوت، فنقول في الجمع ماذا؟ أصوات. أيضا في أبيات، أبيات شعرية. رأيت أنت بيت عند الجمع ماذا نقول؟ أبيات. التاء زائدة أم أصلية؟ أصلية، لأنها موجودة في المفرد، التاء أصلية. هل نسمي هذا جمع مؤنث سالم؟ أو هل نقول هذا جمع بألف وتاء؟ لا، لأن التاء أصلية. وعليه فهذا ينصب بالفتحة. فتقول قرأت أبياتا وسمعت أصواتا، قرأت أبياتا وسمعت أصواتا، فينصب حينها بالفتحة ولا ليس بالكسرة. هذا إذا كانت التاء أصلية والألف زائد. العكس إذا وجدنا التاء أصل، إذا وجدنا التاء زائدة والألف أصلي، الألف أصلي والتاء زائدة، مثل قضاة ونحاة ودعاة، الدعاة إلى الله، القضاة، النحاة، الرماة، هذه الأسماء. فمثلا قضاة أصلها ماذا؟ قضايا، هذا الأصل، هذا جمع، جمع قاض، قاض، قاض. إذا أردت أن تجمع ماذا تقول؟ قضايا، نحاة أصلها نحاوة من النحو، شمل الموضوع أمس. فهنا جاءت القاعدة التي تقول تحركت الياء أو الواو، تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما، قبل من نون فتحة، في هذه الحالة ما الحال؟ تنقلب الواو أو الياء ألفا. فقلنا ماذا؟ بعدما كنا نقول قضاية أصبحنا نقول قضاة، بعدما كنا نقول نحاوة أصبحنا نقول نحاة. إذن الألف في قضاة أو في نحاة زائد أم أصلي؟ مين زائد؟ أنت تشوف هل أصل يلو؟ الأصل يلو يش؟ ياء لام الكلمة اللي زيدة هي يش؟ هي التاء. هل نسمي هذا جمع مؤنث سالم ونقول جمع بألف وتاء وبالتالي يأخذ حكمه؟ لا، هذا جمع التكسير، جمع التكسير فينصب بالفتحة. إذن يشترط في الياء في الألف والتاء الزيادة، الزيادة، ولذا قال وما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما حكم هذا الجمع الذي توفرت فيه الشروط ووجدناه جمع بالألف والتاء ووجدنا أن الألف والتاء كلاهما زائد، ما حكمه من حيث الإعراب؟ قال فينصب بالكسرة، زيد، فينصب بالكسرة نيابة قطعا عن الفتحة. طيب، ولم يبين لنا أنه بين لنا رفعة، لم يبين لنا رفعة ولم يبين لنا جرة، قال فينصب بالكسرة، لم يبين رفعة ولم يبين جرة. لماذا؟ لأنهما لا زالا في الأصل، لأن الرفع لا زال داخلا فيما سبق يرفع بالضمة، والجر لا زال داخلا فيما سبق في الأصل ويجر بالكسرة. الذي خرج عن الأصل هو النصب فقط، أنه لم ينصب بالفتحة وإنما نصب بماذا؟ بالكسرة، ولذا قال فينصب بالكسرة. تقول في المثال، قال الله تعالى خلق الله السماوات، خلق الله السماوات، عرب عرب شي يطلق الناس، خلق فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره، السماوات مفعول، السماوات مفعول منصوب وعلامة نصبه جمع مؤنث سالم أو لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. أيضا أصطفى البنات على البنين، شكو عرب هذه؟ يلا سي محسن، أصطفى البنات على البنين، أصطفى بالتي أصطفى الهمزة، الهمزة همزة الاستفهام، الأصلية لها كذا. والهمزة همزة هذه الآن في الأصل همزة همزة وصل، همزة وصل. إن الله اصطفى، إن الله اصطفى، هذا هو الأصل. فجئنا بهمزة الاستفهام لأن المقام مقام الاستفهام والاستفسار، فدخلت همزة الاستفهام على همزة الوصل فحذفت همزة الوصل فبقيت ماذا؟ همزة الاستفهام، ولذا تظهر وتحقق. زيد نعمس الهمزة همزة الاستفهام. مصطفى يلا زيد فعل ماض مقدر تعذر. نعم زيد شنو البناتي أو البنات؟ البنات ولا البنات؟ البناتي. أيوة طيب البناتي جيب الإعراب. أنا سقلتك واش البنات ولا البناتي؟ إذا كان فاعل خصك تقول البنات. يلا سياب الأحد فاعل ضمن مستتر. أحسنت. قدروا تقديره هو أصطفى، هو أي الله عز وجل، فهمنا؟ إذن عندنا الفعل وهو أصطفى وهو اصطفى، وعندنا الفاعل ضمير مستتر. أش بقى خص؟ المفعول بأين هو؟ البناتي. مفعول منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم، لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. ومن هذا الباب قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. عرف هذه الآية؟ إن حرف توكيد ونصب ناسخ حرف. نعم الحسنات ينصب الاسم ويرفع الخبر، الحسنات اسمها منصوب وعلامة نصبه أم مرفوع؟ منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. حسنة حسنة جمع حسنات. إن الحسنات يذهبن فعل مضارع مرفوع أم منصوب أم مجزوم أم مجرور أم ماذا؟ مبني على السكون. لماذا؟ لاتصاله بنون النسوة. يذهبن لاتصاله بنون النسوة، ونون النسوة هو الفاعل، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. مازال يذهبنا، وهذا الضمير هذا الضمير الإناث يعود على ماذا؟ على الحسنات. يذهبنا أي الحسنات. السيئات يجيب الإعراب، عندنا الفعل وعندنا الفاعل، أش باقي خص؟ المفعول به. أين هو المفعول به؟ هو السيئات. يذهبنا السيئات. إذا أردت أن تظهر ذلك الضمير تقول يذهب الحسنات السيئات، فالسيئات مفعول منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين. عاد الآن الجملة من الفعل والفاعل والمفعول، الجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. مفهوم الموضوع؟ إذن الشاهد عندنا هو أن الجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة، لا ينصب لا بالفتحة ولا بغيرها، وإنما ينصب فقط بالكسرة. وأيضا هذا في قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وقيس على هذا السياق كله، الكل اسم لإن والكل منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة. مفهوم الموضوع؟ طيب هذا هو النوع الأول في هذا الباب، وهو الجمع الذي جمع بألف وتاء مزيدتين. مفهوم الموضوع؟ طيب الموضوع النوع الثاني مما يدخل في هذا الباب هي ملحقاته، ملحقات هذا الجمع. فعندنا الجمع وعندنا الملحقات. ذكر المصنف رحمه الله من الملحقات أولاته، أولات، هذا ماذا نقول فيه؟ اسم جمع. هذا يش؟ اسم جمع لا مفرد له من لفظه. أعطيني المفرد ديال الأولات. ما كاينش. وقاعدة أن ما يدل على الجمع ولا مفرد له من لفظه لا نسميه جمع، وإنما نسميه اسم جمع. نسميه اسم جمع. نعم هو ملحق من حيث الإعراب، ولكن من حيث التسمية هو اسم جمع. فأولات اسم جمع لا مفرد له من لفظه. طيب اسم الجمع يلحق بالجمع، ففي جمع المذكر السالم رأينا أنه يلحق بأصله، والآن في جمع المؤنث السالم أو فيما جمع بألف وتاء مزيدتين يلحق أيضا بأصله ويعرب إعراب أصله، فينصب إذن بالكسرة. يقول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وإن كن أولات حمل، إعراب الآية وإن كن أولات حمل. إن نعمس حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط. طيب كنا شو نقوله في هذا؟ وإن كنا كان فعل ماض ناقص مبني في محل زيد في محل جزم فعل الشرط، والنون كنا الأصل يلا كان، فلما جاء بنون النسوة أدغمنا نون الأصل في نون النسوة وحذف الألف فقلنا كنا، الضمير يعود على النساء، السياق كان الحديث عن النساء. وإن كنا أي النساء، إذن ديك الضمير هو اسم كان، اسم كان. وإن كنا كان بعدما تأخذ اسمها ماذا تريد أو ماذا تطلب؟ تطلب خبرها. أين خبرها؟ أولاتي. وإن كن أي النساء أولاتي، هذا هو خبرها. خبر كان كيف يكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه ملحق بما جمع بألف وتاء مزيدتين. مفهوم الموضوع؟ أي نعم. تمام الإعراب. أولاتي مضاف، وحمل مضاف إليه ما قبله، فأنفقوا هذه جملة هي جواب الشرط. ها فأجلهن، حتى ضعن حملهن، ياك فأنفقوا عليهن حتى ضعن، جملة فأنفقوا هي جواب الشرط. مفهوم الموضوع؟ طيب إذا رأينا أن جم أن ما ألحق بهذا الجمع يعرب إعرابه فينصب بالكسرة، بقي الرفع والجر كما تقدم، هو الأصل يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. أيوة نعم، هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما سمي به، ما سمي به من السابق، أي من الجمع الذي جمع بألف وتاء أو ما ألحق به. فلو أخذنا جمعا من الجموع أذرعات، الأصل يلا جمع أذرعة، وأذرعة جمع ذراع، ذراع ذراع ذراع جمع تقول أذرعة على وزن أفعيلة. مفهوم الموضوع؟ أذرعة أذرعة أذرعة، هذا الجمع نجمعه مرة أخرى فماذا نقول؟ أذرعات. هذا جمع ولا لا؟ هذا جمع، لا زال الآن على جمعيته، لا زال على جمعيته، فيعرب كما تقدم، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، والشاهد عندنا الآن هو أنه ينصب بالكسرة. فكيف تقول رأيت أذرعات أو اشتريت أذرعات من الثوب أو من الأرض أو إلى آخره؟ اشتريت أذرعات، أعرب لي اشتريت أذرعات. اشتريت فعل وفاعل، أذرعات مفعول به، منصوب علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، الكسرة النائبة عن الفتحة. مفهوم؟ هذا تقدم. الجديد الآن هو أننا سنأخذ هذا الجمع ونسمي به شيئا. ونسمي به ماذا؟ شيئا. نسمي به مثلا مكانا. أذرعات. نعم. نسمي به معنى أننا نجعله علما. نسمي به مكانا ونجعله علما على مكان. مكان بالشام، قرية في الشام. تسمى أذرعات. سبحان الله، عندنا في البلاد عند موجود هذا واحد المكان يتسمى بهذا، لكن زادوه بو، بو ذرعات. أذرعات سمينا به. طيب إذا سمئوا أيضا عرفات، الحج عرفة هكذا. ولكن في رواية في الترمذي الحج عرفات بالجمع، عرفات. إذن الأصل عرفات جمع عرفة، لكننا أخذنا هذا الجمع وسمينا به ماذا؟ المكان المعلوم الذي يقف فيه الحجاج عند أداء مناسك الحج. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفات. مفهوم الموضوع؟ طيب إذا سمينا بهذا الجمع أننا نعامله من حيث الإعراب معاملة أصله، أي ننصبه بالكسرة، ننصبه بالكسرة. مثلا يقول القائل وهو يصنع إنشاء في رحلة سياحية: زرت أذرعات. زرت، وإحنا قلنا أذرعات قرية في الشام، زرت أذرعات وذهبت حتى رأيت عرفات. رأيت عرفات. أذرعات وعرفات كلاهما منصوب في فيما سمعنا. منصوب علامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، لأنه لا، الآن عندنا واحد. لما تقول، لما نقول الآن زرت أذرعات، كم زرت من قرية؟ واحدة. إذن فالدلالة على الجمع لا وجود لها الآن. حتى رأيت عرفات، كم رأيت؟ واحد، مكان واحد. مفهوم الموضوع؟ إذن لا نقول لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين، وإنما نقول لأنه سمي به. ويصح أن نعده من ملحقات جمع المؤنث السالم، من ملحقاته. مفهوم الموضوع؟ ولذا قال المصنف رحمه الله: وما سمي به منهما. منهما ضمير على من يعود؟ على ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وعلى ما ألحق به. أيضا إذا سمينا بهذا الملحق شخصا أو مكانا، لو عمدنا إلى مكان أو إلى شخص وسميناه أولات، سميناه كيف؟ أولات. فأصبحنا نقول جاء أولات وذهب أولات، وعليه ركبه في جملة يكون فيها منصوب. رأيت زيد أولات. لا، رأيت يش أولات. رأيت أولات، وأنت تقصد شخصا أو مكانا الذي جعل على من عليه هذا الاسم. رأيت أولات، فتعامله معاملة ماذا؟ معاملة الأصل. تعامله معاملة الأصل، فتنصبه بماذا؟ تنصبه بالكسرة، تنصبه بالكسرة. ولذا قال المصنف رحمه الله: وما سمي به منهما، أي من الجمع وما ألحق به، فينصب أو فينصب الكل. الأنواع الثلاثة: الملحق والجمع وما سمي به منهما. الكل قال فيه فينصب بالكسرة، فينصب يش بالكسرة. ثم مثل: خلق الله السماوات وأصطفى البنات. طيب، هذا الذي قرره المصنف رحمه الله في المجعول على من، أي فيما سمينا به وجعلناه على من، على شيء، على مكان أو على شخص أو إلى آخره، ما قرره فيه أي أنه يعامل معاملة الأصل. هذا هو المذهب الراجح، هذا هو المذهب الراجح. وهناك مذهبان آخران، هناك مذهب آخر. المذهب الأول فمن الموضوع أمس أي نعم فيما سمينا به الجمع الذي جمع بألف وتاء إذا سمينا به إذا جعلناه يش علما ولقبا على شيء. هذا فيه ثلاثة أوجه: المسمى به والمجعول علما. كم فيه من مذهب؟ ثلاثة مذاهب، أو يجوز فيه ثلاثة أوجه. الأول هو ما تقدم، هو أنه يعامل رحمك الله، هو أنه يعامل معاملة أصله فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة وينون، زيد معها وينون، فتقول هذه أذرعات وعرفات مرفوع بالضمة، وتقول وقفت بعرفات وأذرعات، وقفت بعرفات وذهبت إلى أذرعات مجرور بالكسرة ومنون، وتقول زرت عرفات وأذرعات منصوب بالكسرة ومنون. هذه هي معاملة الأصل. فمن الموضوع نمس. هذا المذهب الأول أو الوجه الأول. ثاني أنه يعامل معاملة الممنوع من الصرف. فموضوع نمس أنه يعامل معاملة، احنا هذا المذهب هو الآخر ولكن احنا قدمناه باش يكون عندنا طرفان وواسطة. الطرف الأول هو ما تقدم، الطرف الثاني هو هذا، أنه يعامل معاملة ماذا؟ ما لا ينصرف. كيف ما لا ينصرف؟ سيأتي أنه يرفع بالضمة، هذا باقي في الأصل، وأنه ينصب بالفتحة، وهذا باقي في الأصل، وأنه زيد يجر بالفتحة، يجر بالفتحة، هذا هو الذي سنتحدث عنه في الباب الذي بعد هذا، أنه يجر زيد بالفتحة، وأنه يزال منه التنوين. إذا عملناه معاملة ما لا ينصرف، فما لا ينصرف ينون أم لا ينون؟ لا، ممنوع منه. التنوين هو الصرف، فهو ممنوع منه، لا ينون. كذلك هذا، على هذا المذهب كيف نقول؟ نقول هذه عرفات مرفوع بالضمة، التنوين أين هو؟ ممنوع منه، لأنه يعامل معاملة ما لا ينصرف. طيب، وزرت عرفات، يعني ما لا ينصرف بماذا ينصب؟ ينصب الفتحة، خلاص. زرت عرفات أو أذرعات منصوب على ما تنصبه فتحة الظاهرة في آخره، مفهوم الموضوع؟ والتنوين أين هو؟ لا ينون، لأنه ممنوع منه. وتقول ذهبت إلى أو وقفت بعرفات، وقفت بعرفات، وقف الحجاج في اليوم التاسع من ذي الحجة بعرفات. البحر فجر وعرفات مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف ويعامل معاملة الممنوع من الصرف. والمانع له من الصرف العلمية والتأنيث. العلمية هذا سنتحدث عليه بعد إن شاء الله، مفهوم الموضوع؟ إذن هذا هو المذهب، أو هذا هو الطرف الثالث، أنه يعامل معاملة ما لا ينصرف. الوسط وهو الوجه الثالث أننا ننظر مرة إلى أصله ومرة إلى الحالة الراهنة، مفهوم الموضوع؟ لاحظ معي، أصله أنه مصروف وأنه يرفع بالضمة ويجر بالكسرة وينصب بالكسرة، هذا هو الأصل. إذن فإذا نظرنا إلى أصله نعامله هذه المعاملة، فنرفعه بالضمة ونجره بالكسرة وننصبه، هذا هو المقصود، وننصبه بماذا؟ بالكسرة. عقل معي، نعامل هذه المعاملة فنعربه إعراب أصله. طيب، ثم ننظر إلى الحالة الراهنة وهو أنه قطع عن الجمعية وأصبح علما، وأصبح علما، فنعامله معاملة ما لا ينصرف، لا من حيث الإعراب، لا، الإعراب أعطيناه إعراب الأصل، نعامله معاملة ما لا ينصرف من حيث ياش التنوين، فنزيل ونحذف تنوينه. فهمنا الموضوع؟ إذن فهذا وسط هذا المذهب أو هذا الوجه، ننظر فيه إلى الطرفين، ننظر إلى أصله فنعربه إعراب الأصل، أي ننصبه بزد بالكسرة، وننظر إلى الحالة الراهنة وهو أنه جعل علمان واجتمعت فيه العلمية مع التأنيث، فنعامله معاملة ما لا ينصرف من حيث حذف التنوين وعليه. فبعدما فهمنا الصورة، الآن نأتي للتعبير، كيف نقول على هذا الوجه؟ هذه عرفات، لأن الأصل يرفع بالضمة والممنوع من الصرف يحذف تنوينه. مزيان، النصب كيف نقول؟ زرت عرفاتي، ياك، لأن الأصل ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة، هذا كذلك لكن بدون تنوين، لأن التنوين نظرنا فيه إلى ماذا؟ إلى الحالة الراهنة وهو أنه ممنوع من الصرف، العلمية والتأنيث. حالة أخرى، الحالة ذي الجر، كيف نقول؟ وقفت أو وقف الحجاج بعرفاتي، بعرفاتي، لأن الأصل وهو جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء يجر بماذا؟ بالكسر على الأصل، لكننا حذفنا تنوينه نظرا للحالة الراهنة. فهمنا الموضوع؟ إذا نلخص أن جمع المؤنث السالم الذي جعل علما ما جمع بألف وتاء أو ما ألحق به إذا جعلناه زد علما، كم فيه من وجه؟ ثلاثة أوجه، طرفان وواسطة. الطرف الأول هو أننا نعامله معاملة أصله تماما على التمام والكمال، لا من حيث الإعراب ولا من حيث التنوين، فهمنا؟ لا فرق ولا خلاف بينه وبين أصله، كأننا لم ننظر للعالمية، كأننا لم ننظر للحالة الراهنة. مفهوم الموضوع؟ أيوة، نعم. الطرف الأول. الطرف الثاني أننا نعامله معاملة، أردوا بالكم، هذا ربما يجي لكم في الامتحان، الامتحان ما يجي. الطرف الثاني هو أننا نعامله معاملة ما لا ينصرف على التمام والكمال، فكما نتعامل مع الممنوع من الصرف نتعامل معه، لا من حيث الإعراب ولا من حيث التنوين. فكما أن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة كذلك هذا، وكما أن الممنوع من الصرف لا ينون فكذلك هذا، هذان طرفان. أما الواسطة فهو أننا ننظر إليه بنظرين، ننظر إليه على أن أصله جمع بالنظر للأصل أنه جمع بألف وتاء، فنعامله معاملة الأصل فقط من حيث الإعراب وعليه فينصب بالكسر، وننظر مرة أخرى إلى الحالة الراهنة وهو أنه قطع عن العلمية عن الجمعية وأصبح علما، فنعامله معاملة ما لا ينصرف أي الممنوع من الصرف من حيث ياش، من حيث الإعراب ولا من حيث التنوين؟ من حيث التنوين. مفهوم الموضوع؟ وأظن المسألة واضحة. طيب، هذا معنى قوله رحمه الله: وأولات وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. بقيت وربما نقتصر اليوم على هذا الباب، لكن نزيد مسألة. العلماء قالوا إن الجمع الذي جمع على هذه جاء على هذه الصورة بالألف والتاء فيه ما هو قياسي وفيه ما هو سماعي، فيه ما هو إيش؟ قياسي وفيه ما هو سماعي، لما نقول قياسي وسماعي ما الفرق بينهما؟ أن القياسي نقيس عليه، تكون قاعدته قاعدة مضطردة. هاي نعم، قاعدة نقيس عليها ما سواها، فهمنا؟ مثلا ورد عن العرب ألفاظ معينة ونحن نستعمل ألفاظا أخرى ربما لم نسمعها من العرب، فيكون قاعدة مضطردة يقاس عليها. بحال مثلا الفاعل، ورد عن العرب أن الفاعل مرفوع كذا ولا لا، فعند تعبيرك عندما تجد الفاعل لا تنظر هل العرب رفع هذه الفاعل في هذه الجملة أم لا، إنما قاعدة مضطردة أن الفاعل مرفوع وأن المفعول خلاص، هذه قاعدة مضطردة. كذلك هنا، هناك أبواب يقاس فيها جمع المؤنث السالم ويكون الجمع فيها قياسي، وما سواها يكون الجمع فيها يش سماعي، والسماعي يحفظ ولا يقاس عليه. قاعدة السماع لا تتخذ ضابطا للقياس، ما ورد عن العرب يحفظ وما لا لا يقاس عليه. مفهوم الموضوع؟ أيوة نعم. طيب متى يكون جمع المؤنث السالم قياسيا؟ نعرف القياسي وما سواه هو إيش؟ سماعي. الأشياء تعرف بأضدادها. طيب قال الإمام الشاطبي، ونقل هذا الإمام الخضاري لمن أراد الرجوع للموضوع وغيره، الشاطبي موجود؟ ما عنديش. طيب هنا هذا في الخضري على ابن عقيل ذكره عند قول الناظم وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا، عند هذا البيت ذكره. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ قال وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهمين مصغرين وصاحرة وزين باء ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم أو غير ذا مسلم للناقل. وقسه، ضمير على من يعود؟ على ما جمع بألف وتاء مزيدتين. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهمين مصغرين وصحرة وزين باء ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. طيب هذه خمسة الأبواب. الباب الأول في ذي التاء، ما المراد بقوله في ذي التاء؟ هو الاسم المؤنث تأنيثا لفظيا، مفهوم الموضوع أمس؟ المراد بقوله ذي التاء المؤنث، الاسم المؤنث تأنيثا لفظيا، المؤنث بالتأليفه التاء مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان للمذكر أو للمؤنث، سواء كان مؤنثا أو مذكرا. بحالش مؤنثا؟ فاطمة، فاطمة، خديجة، فيه التاء ولا ما فيه التاء؟ فيه التاء. هذا مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث، يعني المدلول دياله المسمى دياله مؤنث، أو يكون المدلول دياله المسمى يكون مذكر، بحال طلحة، حمزة، لا يهمك، سواء كان المسمى مذكرا أم كان مؤنثا لا يهمك، المقصود اللفظ فيه التاء، اللفظ فيه التاء. هذا اجمعه بالألف والتاء قياسا، فكل لفظ توجد فيه تاء التأنيث، ياك توجد فيه تاء التأنيث مؤنثا تأنيثا لفظيا بالتاء، هذا يش اجمعه بالألف والتاء مطلقا. وهذا معنى قوله رحمه الله وقسه في ذي التاء، قسه أي قس الجمع بالألف والتاء في ذي التاء، أي في الاسم المؤنث بالتاء. طيب هذا الأول. أيوة نعم، سواء كان مؤنثا أو مذكرا، وسواء كان علما أو وصفا، هذا يدخل، سواء كان علما في حال الأمثلة اللي عطينا فاطمة، خديجة، طلحة، حمزة، أو كان وصفا ليس علما مثل مسلمة مؤمنة صالحة إلى آخره. إذن هذا معنى الإطلاق، سواء كان مؤنثا أو مذكرا، علما أو وصفا، الكل ما دام أن فيه التاء تأنيث، إلا ويجمع هذا الجمع جمعا قياسيا. هذا الباب الأول. الباب الثاني، ونحو ذكرى. ونحو إيش؟ ذكرى. ويزاد مع ذكرى صحراء. هذا الزوج، صحراء في آخر البيت. ويعبر عن هذا الباب باسم الجنس إذا كان مؤنثا بالألف، سواء كانت مقصورة أو ممدودة. اسم الجنس، لما تقول حبلى اسم جنس، كل ما علق جنين في رحمه من الإناث يدخل هنا. طيب، صحراء، كل أرض فلا إلا وتدخل هنا. مفهوم الموضوع؟ اسم جنس مؤنث، لكن هذه المرة ليس بالتاء، لو إنما مؤنث باش بالألف، سواء كانت الألف مقصورة مثل حبلى أو كانت ممدودة مثل صحراء. فهمنا؟ طيب، هذا الضابط يجمع بالألف والتاء قياسا، فتقول حبليات وصحروات. نعم، مثل ذكرى. مفهوم الموضوع؟ هذا الباب الثاني. الباب الثالث، الاسم إذا كان للمذكر لكنه مصغر. إذا كان إيش؟ اسم المذكر إذا صغر. إذا إيش؟ صغر. فهمنا؟ وهو المعبر عنه بقوله ودرهم مصغر. ودرهم مصغر، كيف تقول؟ دريهمات. دينار إذا صغرناه كيف نقول؟ دونينير. دونينير واحد، فنجمع. أفلس نقول فليس، فكيف نجمع؟ فليسات، هكذا. إذن هذا الجمع يقاس في اسم المذكر المصغر لغير العاقل، لابد من هذا الشرط، هذا لغير العاقل، اسم مذكر غير عاقل. لا، مذكر، هذا مذكر. لا، هذا الضابط يجمع ماذا؟ المذكر. ما المؤنث سياتي ولا نشترط فيه التصغير. فهمنا؟ المؤنث واحد النوع، جوج الانواع، جازت ذو التاء او ذو الالف، وباقي التانيث المعنوي سياتي. الان هذا الضابط يضبط لنا ماذا؟ المذكر غير العاقل المصغر، مذكر المصغر غير العاقل، وهو الذي أشار له بقوله ودرهم مصغر. الباب الرابع، ياك ما الرابع الآن؟ أي نعم، الرابع هو زينب، أشار له بزينب. ما المراد بهذا الباب؟ هو العلم المؤنث تأنيثا معنويا. نعم، تأنيثا معنويا. ماذا نقصد بالتأنيث المعنوي؟ لا توجد فيه التاء، لا توجد فيه علامة التأنيث، لأن ابن مالك يقول في علامة التأنيث، علامة التأنيث تاء أو ألف، وفي أسامي قدروا التاء كالكتف، يعني التأنيث المعنوي، وأن تكون علامة التأنيث اللفظية لا توجد، تكون ممنوعة. فهمنا؟ إذن ما معناه؟ اسمع، فنقول كل علم لمؤنث تأنيثا معنويا إلا ويجمع هذا الجمع قياسا. لكن العلماء استثنوا واحد، استثنوا عالم المؤنث إذا كان على وزن فعالي، كحذامي وقطامي ورقاشي وسفالي وما إلى ذلك. فهمنا؟ حيد هذا الباب وخلي الضابط على عمومه. وش فهمنا الموضوع؟ فيبقى كل علمين لمؤنثين تأنيثا معنويا إلا ويجمع هذا الجمع قياسا، وهو الذي أشار له بقوله وزينبا. الباب الخامس والأخير ووصف غير العاقل. إذا كان الاسم وصفا لمذكر غير عاقل هو في حل سبق. الفرق بينهما هو أن الأول مصغر وهذا ليس مصغرا. وش الموضوع؟ وصف لمذكر غير عاقل بحالش يوم معدود. يوم لا نتكلم عليه، معدود، هذا وصف ولا مش وصف؟ يوم من نعته وصفته معدود أو مشهود. فهذا معدود إذن هو وصف لمذكر غير عاقل، نعم وهو يوم. عند الجمع ماذا نقول؟ معدودات، مشهودات، واذكروا الله في أيام معدودات، جمع قياسي. أن اعمل سابغات، سابغات جمع سابغ، وسابغ وصف للدرع. اعمل دروعا من نعتها وصفتها سابغات، فوصف لش لغير العاقل. أيضا وقدور الراسيات، قدر وصف لغير العاقل. فعند الجمع نقول راسيات، راسيات هو الوصف راس، فعند الجمع نقول راسيات بالألف والتاء على طريق القياس. إذن هذه خمسة أبواب، يعني أعيدها. الباب الأول ما هو؟ ذو التاء، المؤنث بالتاء، المؤنث بالتاء مطلقا. نعم قلنا ما معنى الإطلاق؟ كان لمذكرين أو لمؤنثين، كان علمان أو صفة. هذا الباب الأول. الباب الثاني ما هو؟ اسم الجنس إذا كان مؤنثا زد بالألف، سواء كانت مقصورة أو ممدودة. الباب الثاني. الباب الثالث ما هو؟ المذكر، الاسم المذكر المصغر لغير العاقل. الباب الرابع ما هو؟ المؤنث تأنيثا معنويا على فعال، هذا يستثنى من هذا. الباب الخامس والآخر الوصف المذكر لغير العاقل. فهمنا؟ إذا نقيس الجمع بالألف والتاء في هذه الأبواب الخمس، وفيما سوى ذلك لا تقيسه، بل أوكله للسماع وللنقل عن الرواة والحفاظ للغة العربية. وهذا معنى قول الشاطبي رحمه الله: وقسه في ذتة ونحو ذكرى ودرهمين مصغر وصحرى وزينبا ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. فمن الموضوع عمس. أيوة نعم. هذا فيما يتعلق بهذا الباب، وفيما يأتي إن شاء الله نتحدث عن الباب الخامس من الأبواب السبعة، والباب الثاني فيما تنوب فيه الحركة عن حركة.